بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم. وهذا مجلس جديد في القراءة في زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله، وقد وصلنا إلى سورة النور وما زلنا فيها. تفضل شيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض. النور في اللغة الضياء، وهو الذي يبين الأشياء بانعكاسه عنها ودخوله في العيون. والله جعل السماوات والأرض منيرتين باستقامة أحوال أهلهما بكمال تدبيره عز وجل وهدايته لمن فيهما. مثل نوره، نوره الفائض عنه والذي جعله في قلب عبده المؤمن، كمشكاه، وهي القوة في الحائط غير النافذة، فهي أجمع للضوء الذي يكون فيها من مصباح أو غيره. فيها مصباح وهو السراج، المصباح في زجاجة فهو لذلك أشد إضاءة. الزجاجة كأنها كوكب دري، أي يشابه الدر. وقال الضحاك: الكوكب الدري الزهرة. يوقد المصباح من زيت شجرة مباركة زيتونة. قيل: ومن بركتها أن ثمرتها إدام ودهان ودباغ ووقود، وليس فيها شيء إلا وفيه منفعة، لا شرقية ولا غربية، لا يسترها عن الشمس شيء، لا في حال شروقها ولا في حال غروبها. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، لصفائه وجودته. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كما يكاد الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النار، فإذا مسته النار ازداد ضوءا على ضوئه. كذلك يكون قلب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم، فإذا جاءه العلم ازداد هدى على هدى ونورا على نور. نور على نور. المصباح نور، والزجاجة نور، وانعكاسه من المشكات نور. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، أي يبين الأشياء بأشباهها ونظائرها تقريبا لها إلى الأفهام. والله بكل شيء عليم. في بيوت أرنا الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. في بيوت، أي ذلك المصباح في المساجد، أذن الله أن ترفع، تبنى عالية وتعظم ويرفع شأنها وتنزه عن الأنجاس والأقذار، ويذكر فيها اسمه بالأذان والتسبيح وسائر الأذكار، فهي خير بيوت في الأرض، يسبح له فيها بالغدو والآصال بأوائل النهار وأواخره. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا رجالا يبتغون من فضل الله، يشترون ويبيعون، فإذا سمعوا النداء بالصلاة ألقوا ما في أيديهم وقاموا إلى المسجد فصلوا. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله بأسماء الحسنى، وإقام الصلاة إقامتها لمواقيتها من غير تأخير، وإيتاء الزكاة المفروضة. يخافون يوما، أي يوم القيامة، تتقلب فيه القلوب، تكون متقلبة بين الطمع في النجاة والخوف من الهلاك. وأما تقلب والأبصار فهو نظرها من أي ناحية يؤخذون وإلى أي ناحية يصيرون. لا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا حسب ما وعدهم من تضعيف ذلك إلى 10 أمثاله وإلى 700 ضعف ويزيدهم من فضله بما فوق الجزاء الموعود به. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة هي أعمال الخير التي عملوها كالصدقة والصلة وعمارة البيت وسقاية الحاج. والسراب ما يرى في المفاوز عند اشتداد حر النهار على صورة الماء في ظن من يراه. وإيش عندك بعدين؟ مش شايف الكتاب. كسراب بقيعة وهو الموضع المنخفض الذي يستقر فيه الماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وهكذا الكفار يعولون على أعمالهم التي يظنونها من الخير ويطمعون في ثوابها، فإذا قدموا على الله سبحانه لم يجدوا منها شيئا لأن الكفر أحبطها ومحى أثرها. ووجد الله عنده فوفاه حسابه. عمل الكافر كذلك السراب، إذا أتاه الموت لم يجد عمله يغني عنه شيئا ولا ينفعه إلا كما نفع السراب العطشان. وهل ينفعه؟ لا. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أو كظلمات ضرب الله مثلا آخر لأعمال الكفار فهي أيضا تشبه الظلمات في بحر اللجي وهو الذي لا يدرك قعره لعمقه يغشاه موج، أي يعلو هذا البحر موج فيستره ويغطيه بالكلية، من فوقه موج أي من فوق هذا الموج موج آخر، من فوقه سحاب فيجتمع عليه خوف البحر وأمواجه والسحاب المرتفعة فوقه لأنها تستر النجوم التي يهتدي بها من في البحر. ظلمات بعضها فوق بعض من الجهل والشك والحيرة والرين والختم والطبع على قلبه. إذا أخرج المبتلى بهذه الظلمات في البحر يده لم يرها إلا من بعد الجهد. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن لم يجعل الله له هداية فما له من هداية. وهذه الظلمات على قلب الكافر ضد الأنوار التي في قلب المؤمن والتي تقدم بيانها في قوله مثل نوره كمشكاة الآية. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ألم تر أن الله يسبح له، التسبيح التنزيه لله عن كل ما لا يليق به، من في السماوات والأرض من العقلاء وغيرهم. وتسبيح غير العقلاء ما يسمع من أصواتها ويشاهد من أثر الصنعة البديعة فيها، وهذا في الحقيقة بعيد لأن الله عز وجل بيّن في سورة الإسراء إيش قال يا شيخ فهد؟ أيوة، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. أيوة، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نحن لا نفقه تسبيحه، هو يسبح، فهو يسبح لكن لا نفقه تسبيحه. أما أن يجعل يعني ما يشاهد من أثر الصنعة البديعة فيها وما يسمع من أصواتها هذه أنه هو التسبيح، يعني هذا نحن لا نفقه التسبيح، لا ندري كيف تسبح، لكن هي تسبح على كل حال. والطير صافات أي صافات لأجنحتها، وهذه الحالة هي أغرب أحوالها، فإن استقرارها في الهواء مسبحة من دون تحريك لأجنحتها ولا استقرار على الأرض من أعظم صنع الله الذي أتقن كل شيء، كل قد علم صلاته وتسبيحه، قد علمها الله، قد علمها الله ذلك وألهمها إليه، لا أن صدوره منها على طريقة الاتفاق بلا روية. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ولله ملك السماوات والأرض أي له لا لغيره، وإلى الله المصير لا إلى غيره الرجوع بعد الموت. ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. ألم تر أن الله يزجي سحابا، يسوق السحاب سوقا رفيقا إلى حيث شاء، ثم يؤلف بينه أي بين أجزائه، فيضم بعضه إلى بعض ويجمعه بعد تفرقه ليقوى ويتصل ويكثف، ثم يجعله ركاما أي متراكبا يركب بعضه بعضا، فترى الودق المطر يخرج من خلاله أي من داخل السحاب، وينزل من السماء من جهة العلو من جبال من قطع سحاب عظام تشبه الجبال، من برد أي ينزل من تلك القطع العظام بردا فيصيب به بما ينزل من البرد من يشاء أن يصيبه ويصرفه عمن يشاء منهم، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار أي يكاد ضوء البرق الذي في السحاب من شدة بريقه وزيادة لمعانه يخطف أبصارهم. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقلب الله الليل والنهار أي يعاقب بينها، أي يعاقب بينهما، وقيل بالحر والبرد، إن في ذلك العبرة، العبرة الدلالة الواضحة التي يكون بها الاعتبار لأولي الأبصار، كل من له بصر يبصر به فيعقل آيات الله. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. والله خلق كل دابة من ماء، الدابة كل ما دب على الأرض من الحيوان، من ماء من نطفة وهي المني، فمنهم من يمشي على بطنه وهي الحيات والحوت والدود ونحو ذلك، ومنهم من يمشي على رجلين الإنسان والطير، ومنهم من يمشي على أربع سائر الحيوانات، يخلق الله ما يشاء مما ذكره هاهنا، ومما لم يذكره مما يمشي على أكثر من أربع كالسرطان والعناكب وكثير من الحشرات. عندنا إيش يسمون الأربعينية، تعرفوها؟ تمشي على 40 رجل، هذه بيقولوا الله أنا ما عدتهاش، إيش يسموها عندكم؟ العنكبوت. لا مش العنكبوت، تكون هيك مثل عصاية وأرجل يمين ويسار، الأربعينية احنا نسميها، يعني بيقولوا إلها 40 رجل، أنا والله ما عديتهم. طيب لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لقد أنزلنا آيات مبينات وما فرطنا في الكتاب من شيء، والله يهدي من يشاء بتوفيقه للنظر الصحيح وإرشاده إلى التأمل الصادق إلى صراط مستقيم، إلى طريق مستو لا عوج فيه، فيتوصل بذلك إلى نعيم الجنة. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك للمؤمنين. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، هم المنافقون، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ويلتزمون الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم بمجرد اللسان لا عن اعتقاد صحيح. ثم يتولى فريق منهم من هؤلاء المنافقين فلا يطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأمرهم به من الجهاد وغيره. من بعد ذلك، أي من بعد ما صدر عنهم ما نسبوه إلى أنفسهم من دعوة الإيمان والطاعة، وما أولئك بالمؤمنين، الإشارة بقوله أولئك راجع إلى من تولى. نعم. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، أي ليحكم الرسول بينهم، إذا فريق منهم معرضون عن المحاكمة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان الحق عليهم، وذلك من نفاقهم. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أي وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أي مظهرين الخضوع لأنهم يعلمون أنه سيحكم لهم، يعني هم الآن يتبعون الشرع بحسب أهوائهم، إذا كان الحكم يوافق ما يحبون قبلوا، وإذا كان يخالف ردوا. هذا إسلام ولا اتباع هوى؟ اتباع هوى. كثير من الناس هكذا، يعني بعض الناس اذكر له آيات الصلاة والصوم يقبل منك، اتحدث له عن الحجاب مثلا لا يقبل، تحدث له عن مثلا للذكر متحضر الأنثيين في الميراث لا يقبل. بعض الناس تحدثه عن الإسلام وعن الصلاة وعن الصيام يقبل، حدثه عن طاعة ولي الأمر في المعروف إذا كان فاسقا لا يقبل. ليش؟ هذا اتباع الهوى. اتباع الهوى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا، الإسلام يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، الإسلام أن تدخل في الإسلام كله، أن تطيع الله ورسوله حتى ولو خالف هواك. يعني احنا نرى الآن حكاما ظلمة مجرمين، لكن هم في داخل دائرة الإسلام، الواجب علينا أن نطيعهم بالمعروف، أمروا بمعصية لا سمع ولا طاعة، أمرنا بطاعة نطيع، إنما الطاعة بالمعروف، لا نخرج عليهم بالسلاح، ننصحهم ونؤدي الحق الواجب لهم علينا من جهة النصيحة والبيان، لكن لا نخرج عليهم، وإنما نبقى مطيعين للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا من الإشكال الحاصل الآن في هذا الزمان، إنه بعض الناس يعني يحصر، مثلا بعض الناس يحصر الإسلام في الجهاد بس، بعضهم يحصر الإسلام في الدعوة، وبعض لا، الإسلام كل لا يتجزأ ما جاء في الكتاب والسنة وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. أفي قلوبهم مرض، أي أكان الإعراض منهم عن التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب النفاق الكائن في قلوبهم، أم ارتابوا وشكوا في أمر نبوته صلى الله عليه وسلم وعدله في الحكم، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، والحيف الميل في الحكم، بل أولئك هم الظالمون، أي ليس ذلك لشيء مما ذكر، بل لظلمهم وعنادهم. ويجب على كل مسلم إذا دعي الإجابة إلى القاضي العالم بحكم الله العادل في حكمه، لأن العلماء ورثة الأنبياء، والحكم من قضاة الإسلام العالمين بحكم الله العارفين بالكتاب والسنة العادلين في القضاء، وحكم بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، المعنى أنه ينبغي للمؤمنين أن يكونوا هكذا، بحيث إذا سمعوا الدعاء المذكور قابلوه بالطاعة والإذعان، فهم يقولون سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأطعنا أمره، وإن كان ذلك فيما يكرهونه ويضرهم. وأولئك أي المؤمنون الذين قالوا هذا القول هم المفلحون الفائزون بخير الدنيا والآخرة. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون بالنعيم الدنيوي والأخروي لا من عداهم. الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.